بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في تسجيلات هدية الإسلامية أن يقدموا لكم هذا اللقاء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في كتاب الغسل إلى باب الأغسال المستحبة. يقول الشيخ، انتهينا في المرء ولا احنا وقفنا فيه؟ ماشي. قال الشيخ: ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، يعني يجوز أن يغتسل من الجنابة أو أن يغتسل غسلا واجبا أو مستحبا بل أو مباحا في المسجد إن لم يؤذي به، إن لم يؤذي به إيه؟ إن لم يؤذي به أحد، أو إن لم يسبب فسادا في أرض الإيه؟ المسجد، أو يؤذي المسجد. قال: ولا يغسل فيه ميت، أو لا يغسل في المسجد إيه؟ ميت، حتى لا يكون ذلك ذريعة لاستخدام المسجد لمثل هذا الأمر وما جعلت المساجد لهذا. ثم قال: قاله الشيخ، قال: ويكره إراقة ماء الوضوء وماء الغسل في المسجد أو في مكان يداس فيه كالطريق تنزيها للماء لأنه أثر عبادة. هذا القول في الحقيقة لابد له من دليل، لابد له من ايه؟ من دليل ان ماء الغسل يكره اراقته في المسجد او في مكان يداس فيه او في مكان فيه نجاسة او فيه قذرات كالحمام وخلافه. لكن ما دليله على ذلك؟ يقول ان هذا الماء اثر عبادة، يعني غسل الجنابة عبادة، لان الله جل وعلا امرنا به ونحن نغتسل التزاما لأمر الله عز وجل، هذا الالتزام منا في هذا الغسل عبادة، وكذلك الأغسال المستحبة عبادة. فيقول أن هذا الماء الخارج من الغسل أو من الوضوء، فالوضوء عبادة والغسل عبادة، قال: لا يستحب أن يسكب أو أن يراق في مكان يداس فيه للأقدام. قال: لما؟ لأن هذا الماء أثر عبادة. أثر إيه؟ أثر عبادة. ويقول يعني إن أثر العبادة يحبها الله عز وجل من باب خلوف فم الصائم أطيب عند الله من إيه؟ من ريح المسك. وكذلك المحرم قذر ثيابه ووسخ ثيابه مستحب عند الله جل وعلا لأنه أثر عبادة. أتوني شعثا غبرا، والله جل وعلا يباهي الملائكة بهؤلاء الذين أتوه شعثا غبرا. فأثار العبادة مستحب عند الله عز وجل. نعم، نقول أن أثر العبادة مستحب عند الله عز وجل، ويستحب إبقاء هذا الأثر، ويستحب إبقاء هذا الأثر. لذلك نهي المصلي أن يمسح جبينه من التراب إذا سجد. لما؟ لأنه أثر إيه؟ أثر عبادة. وهو في الصلاة وبعد أن يخرج من الصلاة هل يمسحه أم لا؟ منهم من قال يبقي هذا الأثر كالإمام إيه؟ أحمد عليه رحمة الله تعالى. لما؟ لأنه أثر عبادة. نعم، أثر العبادة محبوب إبقاؤها، لكن هل لا توضع في مكان يداس بالأقدام أو لا تحله النجاسات أو غير ذلك؟ هذا في الحقيقة يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل، ولا دليل فالأصل الجواز حتى يأتي الإيه؟ يأتي الدليل. قال ثم قال: ويباح الغسل في الحمام، ويباح الغسل في الحمام. فإنه روي عن ابن عباس أو أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل حماما بالجحفة إن أمن الوقوع في المحرم، أي يباح الغسل في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره وإن علم حرم. يقصد هنا بالحمام الحمامات العامة وليست حمامات البيوت كالكبرتاج عندنا هنا في إيه؟ في حلوان، أو الحمامات التي يدخل فيها جماعات من الناس يغتسلون سواء كان لاستشفاء أو لترفه. فقال يكره الاغتسال في الحمام لأنه مظنة كشف العورات، مظنة كشف الإيه؟ العورات. لكن إن أمن كشف العورة فمما لا شك جائز. واستدل بأثر ابن عباس إن إيه؟ أنه دخل حماما بالجحفة، فيباح إن أمن الوقوع في المحرم وهو كشف العورة أو النظر إلى إيه؟ إلى عورة، بحيث أنه لا ينظر إلى عورة غيره ولا ينظر إلى إيه؟ إلى عورته. فإن أمن ذلك جاز وأبيح بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس ومسها، يبقى يسلم أن يمس عورات الناس لضيق المكان أو أن ينظر إلى إيه؟ إلى عورات الناس لعدم سترهم لعوراتهم، ويسلم أيضا من نظرهم إلى عورته ومسها، يبقى لا ينظر ولا ينظر إليه ولا يمس ولا يمس ولا يمس. وعن أبي ذر نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار. نعم، ما هنا لسه ما جاش يكره، هنا يباح إن آمن الوقوع في المحرم، الكراهة لسه تأتي والتحريم سيأتي. فهنا يباح إن آمن النظر إلى العورة أو قيده، وفي الحمام أي يباح الغسل في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم. إيه هو الوقوع في المحرم في الحمام؟ النظر إلى العورات أو مس إيه؟ فإن أمن ذلك أبيح أو جاز. ويذكر أثر أبي ذر وأثر ابن عباس أنه دخل حماما بالجحفة، يعني الصحابة اغتسلوا في هذه الحمامات، فدل على أنهم كانوا يرون جواز إيه؟ ذلك، لكن مع القيد الذي قيده. قال فإن خيف الوقوع في المحرم بدخوله، إن خيف يعني لم يتأكد أنه إيه؟ أنه سيقع في المحرم لكن يخشى لوجود الفسق والفساد وهكذا، فهناك أناس لا تتحفظ من ذلك، فهنا يخشى أن يدخل في إيه؟ في مكان كهذا خشية أن ينظر إلى عورة غيره أو أن ينظر إليه، أو انتشر الفساد في مكان بحيث أن الناس لا يعبؤون بمثل هذه الأمور، يدخلون على الناس وهم يغتسلون ويرون عوراتهم وغير ذلك. فإن غلب على ظنه أو بمعنى صح إن خيف ذلك كره أن يغتسل في مثل هذه الحمامات. لما؟ لأنه لم يتيقن المحرم لكن يخشى وقوع المحرم، فإن إذن هذا الأمر دخل في إطار المشتبه فينبغي عليه أن يجتنبه. قال كره له ذلك. وعن علي وابن عمر رضي الله عنهما يقول بئس البيت الحمام، قول الأول نعم البيت الحمام، وهذا بئس البيت الحمام، يبدي العورة ويذهب الحياء، يظهر العورة ويذهب بالإيه؟ بالحياء، أو ويذهب هذا البيت بالإيه؟ بالحياء. يبقى الكراهة هنا أتت من باب الإيه؟ خشية أن تظهر العورة أو أن ترى الإيه؟ العورة أو أن ينظر إلى عورات الناس. قال وإن علم الوقوع في محرم بدخوله حرم، يعني إن علم خلاص أتى إليه علم إن الناس دي بتخش هذه الحمامات عرايا ولا ستر، وهذه المدينة مدينة عرايا يدخلونه عرايا، يحرم عليه أن يدخل في هذا الإيه؟ في هذا المكان، لأنه علم وأتاه علما صحيحا غير ظني أن الإيه؟ أن هذا المكان تكشف فيه العورات، فيحرم عليه أن إيه؟ أن يدخل فيه. يقول كل ذلك في حق الرجل، إذن قد يباح قد يكره قد يحرم بإيه؟ باعتبارات. الحمام واحد، فدخول الحمام ليس له حكم واحد، قد يباح قد يكره قد يحرم. فإن آمن جاز، إن خاف كره، إن علم حرم. طيب هذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فلها دخوله بشروط. أيضا لها أن تدخل مثل هذه الحمامات العامة بشروط. من هذه الشروط أن تسلم من النظر إلى عورات الناس ومسها، وأن يسلم الناس من النظر إلى عورتها ومسها. خلاص، يبقى تأمن النظر أو مس العورة سواء كان لها أو لغيره، هذا شرط لدخولها في الايه؟ في ذلك. وثانيا أن يوجد لها عذر، لأن الأصل في المرأة الستر، أنها تمكث في بيتها وتستر نفسها، فلا تخرج إلى مثل هذه الحمامات إلا لعذر كمرض، مثلا تعالج منه مياه كبريتية أو ما شابه ذلك وصفت لها كعلاج، فهذا عذر. أو غسل حيض أو نفاس ويتعذر أن تغتسل في بيتها، فقال أن يوجد لها عذر من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض أو حاجة إلى الإيه؟ إلى الغسل. يبقى هنا إيه؟ لحاجة للغسل، يبقى لعذر مع أمن الإيه؟ مع أمن كشف العورات والنظر إليها ومسها، يبقى هنا يباح لها ذلك عند توافر هذه الشروط. وهناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أيما امرأة أي خلعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيما امرأة، وكثيرا ما يسأل النساء عن هذا الأمر، يعني هل ليس للمرأة أن تخلع الثياب، وخصوصا إن كانت مقيدة بها يعني نقاب أو غير ذلك، لا تخلع مثل هذه الثياب في غير بيتها، أو لها أن تتحلل في بيت أخواتها أو أقاربها؟ لها ذلك إن آمنت كشف العورة أو النظر إليه، فإن جاز لها أن تدخل الحمام مع أمن النظر إلى العورات ومس العورات لعذر ولحاجة فكذلك، فهي تزور هذه البيوت لحاجة سواء كان لأقاربها أو لأخواتها، فيجوز أن تتخفف. لو فرض مثلا أن امرأة ذهبت إلى أخت لها لتساعدها في أمر من الأمور، لمرضها، لزيارتها، لغير ذلك، فلها أن تتحلل بشرط، يعني تتحلل من ثيابها وتتخفف منها بشرط إن أمنت كشف العورة، وإن كان هذا البيت موثوقا، يعني ليس فيه فساق ولا كذا، لكن العلم أن في هذا البيت فساق، فينبغي عليها أن تتحفظ وألا تتخفف من ثيابها. فالحديث محمول على دخول الحمامات، أيما امرأة خلعت ثيابها أي في الحمامات لكن في غير بيتها، المقصود به الغالب وليس المقصود به ليه التخصيص أنها لا تخلع الثوب إلا في بيتها، المقصود به الغالب، لأن هذا هو الغالب أن المرأة تخلع ثيابها في بيتها ولا تخلع ذلك في غير بيتها إلا لعذر، فرض أنها سافرت إلى عمرة مع مجموعة من النساء أو كذا، فمن لا شك ستنام وستتخفف من ايه؟ من ثيابها، هل لا تخلع ايه؟ ثوبها في مثل هذه البيوت؟ نعم تخلع ان امنت الايه؟ النظر الى العورة. ارجو لان المنهج طويل، فان كنت ستسال فاسال في النقطة اللي تتعلق بالمسألة وحكم الفقه، لا تتفرعون بي في امور لا دخل لنا بها في هذا المقام، ليسال بقى خارج على دماغه كده قال ويسيبه فراء ويخليه للنهاية، ان فاض وقت اجبنا عليه. هو نفس الكلام وفي فرق، لأن أصلا الأصل في المرأة أنها تستر، لا تبرز للخارج ولا تبرز، والفتنة بها أشد من الفتنة برجل، فكان التحفظ بالنسبة للمرأة أكثر. ما هو السائل يقول بالنسبة للرجل قلنا يباح ويكره ويحرم، نفس الكلام للمرأة برضو سيباح إن توافرت هذه ليه؟ إن توافرت هذه الشروط، وسيكره إن خشيت أن لا تتوافر هذه الشروط، وسيحرم إن تأكدت إن أو علمت أن هذه الشروط تتوافر، نفس التقسيم وارد. قال ومن آدابه ومن آداب الغسل أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، في الدخول فين؟ في الحمام والمغتسل، يعني ممكن يكون الحمام ليه باب وبعدين يخش فين؟ في مثلا في حوض في بانيو ما شابه ذلك، فيقدم الايه الرجل الايه اليسرى في الدخول الى الباب نفسه الحمام، وكذلك الى الايه الى المغتسل الذي سيغتسل فيه. يعني ممكن يكون في باب عام يدخل فيه كل الناس، وبعدين في ابواب منفصله لكل مكان كل واحد هيغتسل، فيقدم اليسرى في كل مدخل من هذه المداخل ونحوها او نحوهما. ليه؟ لانه من باب ايه يعني الاغتسال والجنابه من باب الحمام، يعني قياسا على الايه على حمامات البيوت، لانها مأوى الشياطين، لذلك تستعيذ ايه بالله جل وعلا من الخبث والخبائث، فلذلك قدمت اليسرى قياسا على ايه دخول الخلاء. والاولى ان يغسل قدميه وابطيه بماء بارد عند الدخول. لا، في الحقيقة هذا الكلام الذي سأذكره هنا يتوقف على تعليل ذلك طبيا، يعني هذا لا من هذا من باب الإرشاد لا من باب السنن. يقول والأولى، الأولى كما رأى الشيخ هنا أن يغسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند الدخول، ويلزم الحائط يعني على جنب على أساس أنه إيه يكون ذلك أأمن لستر الإيه العورة، ويقصد موضعا خاليا يعني ليس فيه إيه ناس، ولا يدخل البيت الحار حتى يعرق في الأول، يعني ما يجيش من البرد على السخن، من البرد على السخن مرة واحدة عشان ما يحصلش إيه تغير مفاجئ يمرض نتيجة لهذا التغير المفاجئ، لابد إنه إيه يعني يدخل على هذه السخونة بالتدريج، وكذلك يخرج للبرودة بالإيه بالتدريج. هذا يعني من باب الإرشادات الطبية، ويقلل الالتفات، هي إرشادات طبية على إرشادات إيه على آداب، على إيه على آداب، يقلل الالتفات ويلتزم بالحائط، هذه آداب. لكن غسل الماء البارد يعني يغسل قدميه ويغسل ابطيه، هذه من باب الارشادات الطبيه، قد تثبت وقد لا تثبت، ويقلل الالتفات ولا يطيل المقام الا بقدر الحاجه. هذا صحيح، هذا المكان اصلا فيه كشف العورات، فينبغي المؤمن ان يستر عورته ولا يبديها الا لحاجه، فاذا لا يستحب ان يمكث في هذا المكان زياده عن قدر الحاجه، فولا يطيل المقام الا بقدر الحاجه. ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد، ها يعني برضه هو نفس الكلام اللي قاله في الدخول، فانه يذهب الصداع، فقد يذهب وقد لا يذهب، ها فهذه الامور قد تقف على التجربه، وقد تحدث لفرد ولا تحدث لايه لاخر، فلا نعول عليها كثيرا، فليس ذلك من الايه من السنن، لكنها من الايه من الارشادات، لا باس من اتباعها ان ثبت ايه ان ثبتت صحتها. قال ولا يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشاءين. ما هما العشاءان؟ العشاءان المغرب والايه والعشاء، مغرب والعشاء يسمى الايه يسميان العشاءان تغليبا، كالعمرين والقمرين، ها انا ذلك والأسودين التمر والماء، كذلك عشان المغرب والإيه والعشاء. ولا يكره دخوله قرب الغروب يعني قبل المغرب شوية، ولا بين العشاءين. طب ليه هو قال لا يكره وخصها بالذكر؟ يعني في لأن البعض كره ذلك، لأن البعض كره إيه كره ذلك، وقال قد يعلل ذلك بأن هذا وقت انتشار الشياطين، وقت خروج الشياطين وهو قلب الغروب وبين المغرب والإيه والعشاء، فلا يستحب أن يبدي العورات في مثل ذلك الوقت، وقت خروج الشياطين وقت انتشارهم حتى لا يعبثون به أو ما شبه ذلك من الإيه من الأخوال. لكن هذا أيضا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. نعم هو ورد حديث أنهم جنبوا صبيانكم الخروج بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، فإنه وقت انتشار الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا صح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح الجامع، أننا نجنب الصبيان الخروج بين الايه بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، محافظة عليه، فمن هذا المعنى. لكن هذا بالنسبة للكبير لابد له من ايه من دليل أو اغتسال أو ما شابه ذلك. فلذلك قال ولا يكره دخوله في هذه الايه في هذه الأوقات، طالما قال بسم الله واتبع لي السنن الواردة في مثل ذلك. هل يجوز اغتسال الأختان معا في حمام المنزل؟ لا يجوز، لا تنظر المرأة إلى عورة أختها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ نهى عن ذلك. لكن هل يجوز للبنت أن تغسل أمها المسنة التي تحتاج الأم إلى ذلك؟ نعم يجوز، لكنها تتحفظ من النظر إلى عورة إيه؟ أمها، ويعني تساعدها بقدر حاجة إيه؟ بقدر حاجة الأم. بل لو احتاجت يعني أنها يعني تغسل العورة لأمها يجوز ذلك أيضا، ها، ومن باب الضرورة، وضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. نفترض أن أم مثلا لا تستطيع أن تقوم، تبول على نفسها، تتغوط على نفسها، فتحتاج إلى من إيه؟ إلى من يغسلها ومن إيه؟ ينظفها وكذا. فأولى الناس بذلك إيه؟ ابنتها، أولى الناس بذلك ابنتها، فهذا ضرورة، فالضرورة تقدر بإيه؟ بقدره. قال ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس. طبعا احفظ عورتك، ها، قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرم، لأن هذا فيه كثرة، ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس. فإن ستره إنسان بالثوب أو اغتسل عريانا خاليا عن الناس فلا بأس، وتستر أفضل. يعني فإن ستره إنسان بثوب، يعني هو بيغتسل بين الناس ولكن في واحد مسك له إزار ستر به عورته، خلاص ما فيش مكان، عايز يغتسل للجنابة، أريد أن يصلي والدنيا كلها زحام مثلا، قد يكون ذلك في الايه في الحج أو في الايه في الأماكن التي لا يوجد فيها مكان يستطيع أن يختلف فيه إلا مع عناء ومع مشقة، فما فيش، خلاص كل مكان يمر فينا، فيجوز أن يغتسل في هذه الحالة بين الناس إن ستر نفسه أو ستره إنسان. ونعلم في حديث سهل لما ليط سهل، لما ليط سهل كان يغتسل بين الناس، ومر عليه عمرو بن ربيعة فقال إيه؟ ما رأيت ولا جلد عذراء، يعني كان جلده أبيض، ولا أنا حتى ما شفتش جلد عذراء، بنت عذراء ما شفتش بالجمال ده، أول ما قال الكلمة دي الثاني أغمى عليه وقع على الأرض على طول. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال علامة الذنى إخوانكم هل لا بركت، قلت ما شاء الله تبارك الله أو غير ذلك. الشاهد أنه كان يغتسل عريانا بين إيه؟ بين الناس مع ستر عورته بإزار أو نحوه. طيب نعم، تسأل يبقى دي هننتقل للتيمم، خلاص يبقى تعذر استخدام الماء، عدم القدرة على استخدام الايه الماء. نعم، وممكن يغتسل ولا بس يعني تعذر عليه الستر، صعب انه ايه انه يتعذر عليه الستر، هذا في الحقيقة ايه صعب، لكن لو فرض هذا الفرض خلاص تعذر عليه الستر، خلاص فيبقى تعذر عليه الستر، يبقى انه يصلي عريان ولا بالتيمم، عيب المساله فيها محل اجتهاد، لا يكشف عورته ويصلي بالتيمم، لان الانتقال الى التيمم جائز عند تعذر استخدام الماء او عند فقده. نعم، الايه اغتسل عريانا، نعم اغتسل عريانا خاليا، اغتسل عريانا ايه خاليا، لما الحجر كما في صحيح البخاري اخذ ثوبه وايه ومشى. نعم، لا ما فيش، نعم قال بس الله أحق أن يستحيى منه فقط، فلذلك قال ليه الستر أفضل، لكن يجوز أن تغتسل عريانا وحدك، أيوة كل ذلك محمول على الأفضل والاستحباب لا على الوجوب، فاستدلوا على الجواز بأن موسى عليه السلام اغتسل عريانا، اغتسل إيه، فاستدلوا على الجواز بذلك، لكن الأولى هو ليه الستر. طب هل موسى عليه السلام ما فعل الأولى؟ ما هو فعل الأولى، ولكن كان ذلك الاغتسال علّه لعلة، علّه إيه؟ لعذر، وأراد الله جل وعلا به شيئا، لأن اليهود كانوا يتهمونه بأنه آدر، يعني خصيته إيه؟ كبيرة أو مريض بذلك الإيه؟ بذلك الأمر، وأنه به عيب خلقي، فأراد الله جل وعلا أن إيه؟ أن يريهم أنه وجيها وليس به إيه؟ وليس به عيب، فوضع ثيابه على الحجر، خرج موسى من الماء ليأخذ الثياب، الحجر ابتدى يجري وهو يجري وراء الحجر ويضرب الحجر ويقول ثوبي حجر، حتى رآه الايه بني اسرائيل وقالوا ما به من ايه من شيء. طيب قال وتكره القراءة فيه اي في الحمام ولو خفض صوته، من باب تنزيه ذكر اسم الله عز وجل عن هذه الايه الامل، وتكره، لكن لو احتاج الى ذلك جاز، يعني أن الكراهة تنتفي مع الإيه؟ مع الحاجة، لكن لا حاجة إلى ذلك فيكره. أي حمام، هنا هتبقى تكره القراءة في أي حمام على العموم، تكره على العموم من باب التنزيل، لكن لا تحرم. أيوة نعم هتكره أيضا لغير حاجة، لغير حاجة، لكن لو كان هناك حاجة زي الحوض في الحمام واللي هو نفسه في المكان المبولة هو اللي بتغتسل فيه، هو اللي بتتغاوط فيه وتتباول فيه وبتتوضأ فيه في الحوض، فهذا يكره فيه ذكر الله عز وجل إلا للحاجة. فلو فرض أنه يعني هذا الحوض في هذا المكان يجوز أن تذكر الله عز وجل على وضوئك وعند إيه وعند اغتسالك في هذا المكان، لكن لغير حاجة هل هناك إنسان يدخل الحمام ويقعد يجلس يذكر الله عز وجل؟ هذا مما لا شك لا يجوز لأنه يتنافى مع التعظيم هذا الذكر. أيضا قول نعم يجوز له الدعاء ويجوز له التسمية إن احتاج إلى إيه إلى ذلك في مثل هذا المكان، وتعذر أن يغتسل في مكان ليس فيه خلاء أو ليس فيه دورة مياه زمزم أو مبولة أو مكان يقضى فيه الحاج عدلك، وتقرأ القراءة في يعني قراءة القرآن ولو خفض صوته يبقى قال تكره قراءة الايه القرآن. وكذا السلام، كذا السلام يعني يكره انه ايه انه في هذه الاماكن ايه يرد السلام او يسلم، مش يكره يرد السلام، رد السلام واجب وابتداءه سنة، فيكره ان يبتدي السلام في هذه الاماكن. ليه؟ ان عشان يسلم حينظر وهو ينافي غض البصر المأمور به في مثل هذه الاماكن، فخشية أن ينظر فتقع إيه؟ فيقع بصره على عورة، فهنا درء هذه المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ما هي المصلحة؟ السلام إنه مستحب، مفسدة النظر إلى العورة عندما إيه؟ يسلم، فدرء هذه المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فلذلك قال كره له أن يسلم. لا الذكر يعني هو أجاز له الذكر في هذا الإيه؟ في هذا المكان، أجاز له الذكر في هذا المكان. وينبغي أيضا أن ينزه هذا المكان عن الذكر إلا إن احتاج إلى إيه؟ إلى ذلك. نفترض أنه دخل هذا المكان وقت الغروب مثلا أو قبل الغروب ولا سبيل إلى أن يقول أذكار المساء إلا في ذلك الوقت، نعم فله أن يقول، ولا يكره أن يقولها في إيه؟ في هذا المكان، في هذا المكان، لأنها ستضيع ها أو يعني تفوت عليه إن إن جلس في هذا المكان ثم خرج بعد إيه؟ بعد وقته. يعني كل هذه هي آداب لو إيه؟ يعني إيه النهي عن التحريم لغير حاجة؟ مفيش حاجة اسمها الأصل في نهي التحريم، مفيش حاجة اسمها لغير إيه؟ حاجة أو مش حاجة. النهي عن التحريم إلى لقرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. لا لا ما نزلناش تحريم الكراهة لحاجة، لا لا لا أنا نفيت الكراهة لحاجة، إنما لم أنزل التحريم إلى الكراهة لحاجة، لم أنزل التحريم إلى الكراهة لحاجة، نفيت الكراهة لحاجة، لكن التحريم تنفيه الضرورة، التحريم تنفيه الضرورة، الضرورات تريح إليه المحظورات. هذا الكلام أجله النهاية يكتب حتى لا نضيع له، اكتبه فرق. لكن الأصل أننا في الضرورات تبيح المحظورات، لكن في المكروهات تبيح المشتبهات، هذه قاعدة ذكرناها قبل إيه؟ قبل ذلك. لكن لا أنزل الحرام إلى الكراهة للحاجة، هذا ما قلته. طيب فصل في الأغسال المستحبة، يقول وهي 16 غسلا، وهي 16 غسلا الأغسال المستحبة. آكدها، آكد هذه الأغسال هو غسل الجمعة أو الجمعة يعني بضم الميم أو بسكون الايه الميم، هو بضم الميم أشهر وهو لغة القرآن إذا قضي الصلاة ايه لا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة بضم الايه بضم، فهو أشهر. هذا اليوم كان يسمى يوم العروبة في الايه في الجاهلية، وسمي الجمعة لأن الله جل وعلا جمع فيه آدم قيل ذلك، وهذا أقرب الأقوال إلى الصواب كما قال ذلك الحافظ في الفتح. فهو سنة مؤكدة، غسل الجمعة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو آكد الأغسال المسنونة، لذلك ذكره ايه أولا، ويكره تركه بلا عذر عند طائفة من أهل العلم. يكره ترك غسل الجمعة بلا عذر عند طائفة من أهل العلم الأحاديث الصحيحة الكثيرة الآمرة الآمرة به. فيقول أكدها الغسل لصلاة جمعة، قال لصلاة جمعة أي لمن يحضر صلاة الجمعة يسن له أن يغتسل في يومها، فالغسل في يوم الجمعة لا في ليلة الجمعة. تبتدئ ليلة الجمعة امتى؟ إذا نحن يوم الخميس بالليل، خلاص بعد غروب شمس يوم الخميس أو نهار الخميس هتبدأ ليلة الايه؟ الجمعة. لكن غسل الجمعة من ايه؟ من يوم الجمعة كما وردت نصوص بذلك. أيوة نعم، يبدأ من بعد أذان الفجر إلى الايه؟ إلى الذهاب إلى الجمعة. يباكدها الغسل لصلاة جمعة في يومها أي الجمعة، وأوله أهو يقول من طلوع الفجر، فلا يجزئ قبله، لا يجزئ وكأنه غسل جمعة يعني سنة قبل إيه؟ قبل الفجر، لذكر يعني هذا لذكر لوجوب الجمعة إيه؟ عليه، لذكر حضرها يعني لمن وجبت عليه الجمعة من الذكور، لأنها لا تجب على مسافر ولا مريض، ولذلك قال إيه؟ قال لذكر حضرها لا لمرأة نصا أي الجمعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من جاء منكم الجمعة أو من جاء منكم الجمعة فليغتسل هذا أمر والأصل فيه للإيه؟ للوجوب. نعم إيه؟ يبقى عن حفصة أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إليه؟ ما تكلمش على إيه؟ على الواجبات؟ دي مستحبات، غسل الجمعة مستحب. أنا قلت يجب؟ لا أنا أقصى صحيح. طيب ها؟ مش لا يسن، هو الأصل أن يسن، لكن إن كان هذا الفعل المسنون سيعني يزيد مرضه فلا يفعل، باب لا ضرر ولا ضرار. هنتأتي من شبه والغسل واجب للجمعة ولا لمن حضرها، على هذا القول أنها لا تستحب، أقصد مش لا تجب، أنا أقول لا تجب لا تجب، المقصود يعني يعني المسنون لمن حضرها، غسل الجمعة يستحب لمن حضرها، لقوله من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وأيضا في حديث حفصة أن النبي قال الجمعة واجبة على كل محتلم، وعلى من راح إلى الجمعة الغسل، وعلى من راح أهو نص من راح الجمعة ليه الغسل. هذا رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان، وقال الحافظ في فتح رواه الثقات. نعم مكمل الكلام في الآخر، لسه ما خلصش، لسه أجيب لك أحاديث ثاني أجد من هذا. وعن أبي سعيد مرفوعا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل إيه؟ محتلم. كل هذه الأحاديث ظاهرها أن الجمعة أو أن غسل الجمعة يجب. وأيضا منها حديث أبي هريرة جزاك الله خير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. يبقى ده بيجيب على سؤالك انه ايه لازم يجب عليه ان يغتسل في كل اسبوع مره، راح الجمعه ولا ما راحش؟ يبقى حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعه ايام يوما يغسل فيه راسه وجسده، وهذا الحديث متفق عليه. وفي حديث ابن عمر ايضا اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل، واذا رواه الجماعه. وايضا في حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما قال بينما عمر رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر، إذ دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وعمر على المنبر يخطب، دخل عثمان وهو بيخطب على المنبر، يعني أتى إيه متأخر، فنداه عمر من على المنبر: أي ساعة هذه؟ يعني يقول أنت جاي في أي ساعة يعني؟ ها إلى خرج إذا وجاي في آخر ليه؟ في آخر الوقت، لأن مثله يقتدى به. فعمر رضي الله عنه أراد أن يبرئ ساحة عثمان أمام الناس حتى لا يظن به سوء أنه مفرط في هذه السنن يعني الأكيدة الهامة إلى غير ذلك. فقال له: أي ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. يعني أنا نسيت وكنت شغال في أمر من الأمور، يعني حدث لي نسيان كما يحدث لابن آدم، فلم ألتفت إلا لما سمعت المؤذن فانقلبت إلى أهلي، يعني راح عشان يتوضأ أو يغير ثيابه أو كان في عمله وفي حقه، فنسي وزهل. والله عز وجل رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. فقال: فذهبت إلى فانقلبت إلى أهلي حين سمعت التأذين، فلم أزد، بقول له كمان أنا ما قدرتش أغتسل، فلم أزد على أن توضأت، توضيت بس. فقال له عمر: والوضوء أيضا؟ يعني كمان جاي متأخر وما اغتسلتش، توضيت بس؟ والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا بالغسل. هذا الحديث أخرجه الستة إلا الإيه؟ إلا النساء. يعني البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه. يعني إنكار عمر رضي الله عنه على رؤوس الأشهاد كده على عثمان إنه ما اغتسلش الجمعة، وأقول كمان يعني توضأت فقط وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل، فبعضهم قال هذا يدل على على شدة سنيته، ومنهم من استدل على وجوبه بذلك. قال عمر: قال لا يقطع الخطبة أبدا، ها، ويوجه هذا الكلام لعثمان ويقول هذا القول إلا أن يكون الغسل واجب، ودي حجة من قال بوجوب غسل الجمعة. قال الشافعي عليه رحمه الله تعالى في هذا الحديث: فلما لم يترك الصلاة للغسل، لأنه ما عادش يغتسل، لكن راح على الجمعة واكتفى بالوضوء. فقال: فلما لم يترك الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج له، قالوش يمشي روح اغتسل لأن الغسل واجب، فعلم أنه أنه بالاختيار، أي ليس واجب، أي ليس واجب. وقال الحافظ في الفتح: قد أنكر عليه أيضا سنة، يعني هو مش بينكر الواجب، قد أنكر عليه أيضا سنة وهو التبكير إلى الجمعة، فيبقى أيضا بينكر عليه سنة أخرى وهي عدم الاغتسال. فقالوا لجماهير أهل العلم على أن غسل الجمعة غسل الجمعة مستحب. من الأدلة التي استدلوا بها على استحباب غسل الجمعة حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وشاهد هنا فالغسل أفضل، اشتراك الوضوء والغسل في الأفضلية، فدل على أن الوضوء له فضل، وطالما أن له فضل فإنه يجزئ، فدل على أن الغسل ليس بواجب، لأن قال: من من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل فالغسل. ومن أقوى ما يستدل به أيضا على عدم وجوب الغسل ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. الشاهد يقول ابن حجر في التلخيص: هذا الحديث من أقوى ما يستدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة. ليه؟ لأنه ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة، طالما أن في ثواب بل لابد أن هذا العمل هذا العمل صحيح، فدل على أن الوضوء كاف، على أن الوضوء كاف. طيب، ده من أقوى ما يستدل به على استحباب الغسل لا على وجوبه في يوم الجمعة. حديث ثاني: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. طيب، قال شيخ الإسلام تيمي عليه رحمه وتعالى: يجب الغسل غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره. يبقى هنا يتوسط شيخ الإسلام عليه رحمه الله تعالى أنه يجب على من به عرق أو ريح يتأذى به الناس، أما من ليس كذلك فإيه؟ فيسحب. طيب، ثم قال: ولو لم تجب عليه كالمسافر والعبد، يعني يستحب أيضا أن يغتسل للجمعة ولو لم تجب عليه الإيه؟ الجمعة كالمسافر. والأفضل أن يكون وقت الاغتسال عند المضي إليها، عند المضي إليه. نعم. ولو لم تجب عليه كالمسافر والعبد. هنا ولو لم تجب عليه ممكن أقيدها إذا حضرها، ولو لم تجب عليه إذا حضرها من وجبت عليه الجمعة، لأن الجمعة إيه؟ واجبة على كل محتلم، وعلى من راح إلى الجمعة الغسل. هذا الحديث الذي ذكرته، ومن راح يبقى سواء كانت واجبة أو غير واجبة عليه أيضا عليه أن يغتسل، عليه أن يغتسل. على القول الثاني، نعم، على القول الثاني ولو لم تجب عليه كالمسافر والعبد وإن لم يذهب إلى الجمعة. وبالتالي نستدل بحديث إيه؟ حق على كل مسلم. لما نقول مسلم يدخل في المسلم، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. لكن ده غير مقيد بالجمعة، غير مقيد بيوم الإيه؟ بيوم الجمعة. وممكن أن هذا يعمم أنه يغتسل في كل أسبوع مرة واحدة. واضح في هذا؟ لكن نعم، هو يعني يستحب أن يغتسل حتى ومن لم يحضرها. نعم، هو هذا التأكيد في السنية ده في غسل الجمعة لمن حضر الجمعة. وليه؟ وكذلك يستحب إن حضرها. نعم، أي ده مش هيستحب على القول، لكن على قول أن حق على كل مسلم غسل في كل جمعة مرة يغسل رأسه وجسده، فهيستحب، هيستحب أن يغتسل مرة في كل أسبوع بقى، سواء كان في الجمعة أو في غير الإيه؟ أو في غير الجمعة. وكذلك هيستحب للمرأة التي تشهد الجمعة أن تغتسل الجمعة. نعم، لمن حضرها خلاص هيبقى يستحب لها أن تغتسل أيضا، لأن العلة معلومة، لأن العلة معلومة، وهي حتى لا يتأذى الناس برائحة بعضهم البعض، فأمروا بالغسل. هذا الأمر الاستحباب. وبداية تشريع هذا الغسل لما الناس كانوا يأتون إلى الجمعة وكانوا يلبسون الصوف، كما في أثر ابن عباس، كانوا يلبسون الصوف وكان يعني الجو شديد الحرارة، فكانوا يعني يزداد العرق مع رائحة هذا العرق مع لبس الصوف، فكان يتأذى الناس بعضهم بعض، فكانوا يدخلون المسجد يتأذون بهذه الرائحة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب فقال: واجب على كل من أتى الجمعة أن يغتسل، وحق على كل مسلم وكذا. وهذا يعني لحظ من قالوا بوجوب غسل الجمعة، ومنهم من قال إن هذا الوجوب نسخ، ويفيد قول ابن عباس إن هذا لما كان هناك فقر وكانوا يلبسون الصوف وكانت الرائحة تظهر فكانوا يغتسلون، لما بعد ذلك فتحت الفتوحات وكانوا يلبسون الكتان والقطن وكان لهم ثياب يلبسونها، فهذا الأمر ما أصبح للوجوب. وهذا يفهم منه كلام كلام ابن تيمية، أو كلام تيمية كأنه مستنبط من ذلك: من كان له عرق أو رائحة يتأذى به الناس وجب، وإلا فلا. كل هذه المعاني، فأصبحت المعاني مفهومة أو العلة مفهومة. كذلك لو حضرت المرأة الجمعة حتى لا تتأذى بها النساء فيستحب لها أيضا أن تغتسل، بل عمم العلماء أن كل اجتماع يجتمع فيه الناس يستحب للمرء أن يغتسل قبل حضور هذا الاجتماع، فاستحبوا الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء ولحضور العيدين ولعرفة ولمزدلفة إلى غير ذلك من المواطن التي يجتمع فيها الناس، استحبوا الغسل لها إما بالنص وإما قياسا على هذا المعنى. نعم. قال أنها تستحب لذكر حضر، يعني يفهم منه أنها لا تستحب لأنثى حضرت. حب الكسوف والاستسقاء ولحضور العيدين ولعرفة ولمزدلفة إلى غير ذلك من المواطن التي يجتمع فيها الناس، استحب الغسل لها إما بالنص وإما قياسا على هذا المعنى. نعم. قال أنها تستحب لذكر حضر، يعني يفهم منه أنها لا تستحب لأنثى حضرتها. نعم. أيوة نعم، أيوة نعم، هو مفهوم كلام الشيخ هنا أن ليه أنها تستحب للذكر الذي حضرها، مفهوم كلامه أنها ليست سنة للمرأة التي حضرتها، لكن لو قلنا أن العلة معلومة للرجل وهي نفس العلة للإيه للمرأة، فمما لا شك سيستحب أيضا الغسل للإيه للمرأة إذا حضرت الجمعة، ونص على ذلك بعضهم أيضا. لا يستحب لها أن تغتسل في كل أسبوع مرة، خلاص دعم يبقى حديث حق على كل محتلم أن يغتسل في كل أسبوع مرة، إنما مش شرط، إنما مش شرط حضر الجمعة، بقى مش شرط بقى في يوم الجمعة. فهو أصلا نعم على أساس أن بعضهم قال إن كان الأمر معلق بيوم الجمعة فلها أن تغتسل أو له أن يغتسل ولو بعد صلاة الجمعة، لأن خلاص هذا برضو يوم الجمعة إلى الإيه إلى الغروب. ومنهم من قال أنها مقيدة بحضوره إلى الإيه إلى الجمعة، وهذا أولى لأن العلة إيه معلومة. وإن استدللنا بالعموم أنه يستحب له أن يغتسل مرة كل أسبوع إذا غير مقيدة بالجمعة، لا قبلها ولا بعدها ولا في يوم الإيه ولا في يوم الجمعة، لكن إن قيدناها بالجمعة فلا بد أن تكون قبلها لأن العلة إيه معلوم. ثم قال نعم. لا يستحب أن يغتسل مرة، خلاص يستحب عموما بقى. السائل يقول إن لم يكن للرجل رائحة لا يستحب له أن يغتسل؟ لا يستحب أيضا أن يغتسل وإن لم يكن له إيه رائحة، لأنه أكثر نظافة وإيه وأطيب لبدنه واعتبارات كثيرة. طيب ثم قال أهو والأفضل عند مضي إليها وعن جماع، والأفضل عند مضي إليها وعن جماع، يعني الأفضل أن يكون عند مضيه إلى الجمعة وأن يكون غسل جنابة، يعني استدام الحديث من غسل واغتسل، من غسل واغتسل أجعل أهله يغتسلون غسل الجنابة، واغتسل غسل الإيه الجنابة، وبكر وابتكر ها واستمع واقترب من الإمام وأسمع وأنصت إلى ما قال من الإيه من الحديث فإن له أجر كذا وكذا. فيستدل بهذا الحديث أنه يستحب أن يكون عند المضي إلى الجمعة وعن جماع، عن عليه عن جماع، يبقى التزاما بكل الأحاديث الواردة في إيه في هذا المعنى. ثم قال فإن اغتسل ثم أحدث أجزاه الغسل وكفاه الوضوء، يعني لو واحد اغتسل بعد الفجر ثم نام أو أحدث فيكفيه ليه الوضوء لأنه اغتسل لليه للجمعة، لكن الأفضل أن يغتسل عند ذهابه إليه حتى خروجا من الخلاف. نعم. نعم تكلمت فيه في المرة السابقة، تكلمت فيه في المرة من اغتسل غسلا مسنونا أو واجبا أجزاء أحدهما عن الآخر، أفضنا فيها الكلام وانتهينا. طيب ثم هنا قال ومفهوم قوله صلوات الله وسلامه عليه لصلاة الجمعة، لا ومفهوم قولها قول المتن صاحب المتن هنا لصلاة جمعة آكدها لصلاة جمعة في يومها لصلاة الجمعة أنه إذا اغتسل بعد الصلاة لم يصب الإيه أيضا وإيه وعلى من راح إلى الجمعة فليغتسل، ولا حديث كلها معلقة على الذهاب إلى الإيه إلى الجمعة. ثم يلي نعم من أحدث وهو يغتسل غسله صحيح وانتقض وضوءه فعليه أن يتوضأ، فالغسل صحيح. ثم يلي غسل الجمعة في الآكدية في آكدية الغسل غسل الميت أو تغسيل الميت. ثم لغسل ميت، نعم من غسل الميت مسلم أو كافر، نحن بنتكلم عن الغسل المستحب اللي هيغتسلها الحي، غسل الميت مستحب ولا واجب؟ طيب نتكلم في الأغسال المستحبة لغسل ميت وهو الذي يقلب ويباشر لا من يصب الماء ويعاود، مش ده اللي يجب عليه الغسل المذهب؟ قلنا ان هذا من مفردات المذهب وده كان سؤال في الامتحان. طيب لغسل ميت مسلم او كافر لحديث ابي هريرة مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا الحديث صحيح وله عن أبي هريرة طرق، المهم أن الحديث صحيح. ها هنشوف الدليل على اغتسال الكفر. قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هنا الأمر الأصل فيه للإيه للوجوب، لكن الأمر هنا للاستحباب لا للوجوب، لأنه صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا غسلوا الميت فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل، كما ذكر ذلك البني في الإغراء، منهم من يغتسل ومنهم إيه، فدل ذلك على أن الصحابة فهموا أن الأمر هنا للاستحباب لا إيه لا للوجوب، من غسل ميتا فليغتسل. وأحسن من غسل ميتا فليغتسل، نعم يبقى الأمر هنا للإيه للاستحباب لا للوجوب لفعل الصحابة، يبقى ده الغسل الثاني الذي يلي غسل الجمعة في الآكدية غسل من غسل ميتا. الثالث من الأغسال المستحبة الغسل لصلاة عيد في يومه أو لصلاة أو لعيد في يومين، عيد الفطر والعيد، نعم غسل من غسل كافرا أي نعم هو في الحقيقة يستحب له ذلك لعموم قوله عليه السلام من غسل ميتا فليه فليغتسل، لكن لأن قول الرجل هنا لغسل ميت مسلم أو كافرا، لكن هل الكافر يغسل؟ الكافر ايه يغسل؟ اذهب فواري، يعني هو حديث يستحب الاغتسال في الحقيقة من دفنه، يستحب الاغتسال من ايه من دفنه، فلحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابا طالب او ان عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره، يعني رحت فيه، قال فلما واريته رجعت اليه فقال لي اغتسل، فقال لي اغتسل، أخرجه النسائي وغيره بسند إيه؟ بسند صحيح. فهو اذهب فواره، فمما لا شك هو باشره حمله، ها؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بالغسل. ولعل هؤلاء قاسوا أن الإيه؟ أن من غسل الميت فليغتسل سواء كان مسلما أو إيه؟ أو كافرا يعني. وأيضا بعموم قول عليه السلام من غسل ميتا، من غسل إيه؟ ميتا فليغتسل. وإن علمنا أن إيه؟ أن غسل الكافر لا يجب ذلك على الإيه؟ على المسلم. لكن لو فرض وفعله أحد، ها؟ فيعني يستحب له الغسل على هذا القول بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا لم يقل مسلما أو كافرا. الثالث من الأغسال المستحبة الغسل لعيد في يوميه، أي العيد لحاضرها إن صلى، لحاضر العيد إن صلى العيد. لحديث ابن عباس والفكاهة ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى. هذا الحديث ضعيف ولا يثبت من وجه حديث ابن عباس هذا، لكن أحسن ما يستدل به على استحباب الغسل للعيدين وما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن زازان قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل قال اغتسل كل يوم إن شئت، اغتسل كل يوم إن شئت، ثم قال لكن الغسل الذي هو الغسل يعني الذي ينبغي أن تحافظ عليه يوم الجمعة ويوم عرفة، ها؟ أو فقال لا، الغسل الذي هو الغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وسنده صحيح كما ذكر ذلك الألباني في الإيه؟ في الإرواء. لا لا، سيدنا علي اللي قال، علي الذي قال سأل رجل عليا، فمن المسؤول؟ الكلام هذا لعلي، قال اغتسل كل يوم إن شئت، ثم قال لا الغسل الذي هو الغسل، ها؟ يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم ليه ويوم النحر ويوم الفطر. فالكلام كله لعلي بيقول له ايه يعني اغتسل كل يوم إن شئت، لكن الغسل الذي هو الغسل، ها؟ الذي ينبغي أن تحافظ عليه وتتأكد سنيته واستحبابه غسل الجمعة وعرفة ويوم النحر ويوم الفطر. هذا ايه اذن. طب فبيستدل بذلك، لان مش هنستدل بكلام الرجل، ها؟ الذي اتى يسال علي على استحباب الايه، استحباب الغسل. نعم، صلى الله عليه واله وسلم. فقلنا انه استحب الغسل للعيدين الفطر والاضحى، وهو ثالث الاغسال المستحب. واوله يكون في سؤال، ماشي خلاص يعني، حتى ولو قال ذلك ففي النهاية الذي قال غسل الجمعة غسل كذا وعليه. قال وأوله أول غسل العيد من الفجر. وقال ابن عقيل المنصوص عن الإمام أحمد أنه قبل الفجر وبعده، لأن زمنه أضيق من الجمعة. يعني احنا قلنا أن الجمعة لا يجزئه الاغتسال قبل الفجر عن سنية الايه؟ الغسل في يوم الجمعة، فلا بد أن يكون بعد الايه؟ الفجر، ويستحب قبل الذهاب إلى الجمعة. أما غسل العيد في يوم العيد فيجزئ قبل الفجر وبعد الفجر لضيق الوقت بين صلاة العيد وبين صلاة الايه؟ الفجر، لضيق الايه؟ لكن صلاة الجمعة الوقت ايه؟ متسع بين الفجر وبين الجمعة، لكنه ضيق بين الفجر وبين الايه؟ العيد، فأجيز الغسل قبل الفجر لهذه لضيق الوقت كما قال أحمد أو كما نص عليه أحمد عليه رحمة الله تعالى. قال والرابع من الأغسال المستحبة لصلاة الكسوف، والخامس لصلاة الاستسقاء. لما قال لأنهما صلتان تجتمع لهما الناس فاستحب الغسل لهما كصلاة الجمعة والعيدين، يعني بالقياس على الايه على الجمعة والعيدين لاجتماع الناس ايه فيه. نعم، قبل العيد او قبل الفجر ان تعذر ذلك، يعني لابد انك انت تقلل الايه المسافة قدر الامكان. طيب السادس والسابع، الغسل لجنون او اغماء او اغماء بلا انزال، يعني يستحب لانه لو انزل وجب، لو انزل وجب، لانه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء، وهو قطعة من حديث طويل رواه البخاري ومسلم. والجنون مرض يصير به العقل مسلوبا لعدم تمييزه بين الحدث وغيره، يعني يستحب الايه الاغتسال من الايه من الجنون ومن الاغماء، فان كان يستحب من الاغماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالجنون ايه فالجنون اشد تمييزه بين الحدث وغيره، يعني يستحب الايه الاغتسال من الايه من الجنون ومن الاغماء، فان كان يستحب من الاغماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالجنون ايه فالجنون اشد، فهو من باب اولى ان يستحب الغسل الايه للجنون، يعني اذا افاق من جنونه استحب ان ايه ان يغتسل. والاغماء هو ما يكون به العقل مغلوبا، يعني الجنون ما يكون به العقل مسلوبا، مفيش عقل، والاغماء هو ما يكون به العقل ايه مغلوبا، يعني قرين النوم لانه فوق النوم او هو اكثر من الايه من النوم، يعني النوم الاغماء الجنون. الثامن الغسل لاستحاضة لكل صلاة، يستحب الغسل للمستحاضة لكل ايه لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لزينب بنت جحش لما استحيضت حيضة شديدة منعتها الصلاة، اغتسلي لكل صلاة، اغتسلي لكل ايه لكل صلاة، فأمرها بالغسل لكل ايه صلاة، وهذا الغسل نعم أخرجه أبو داود الصحيح عن الصحابية أم حبيبة بنت جحش، الصحيح أنها أم حبيبة بنت جحش لا زينب بنت إيه بنت أختها يعني. طيب التاسع الغسل للإحرام بحج أو عمرة أو بهما، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله أي بالحج واغتسل، وهذا حديث حسن حتى لحائض ونفساء، يعني كذلك أيضا يستحب للمرأة الحائض إذا أرادت أن تهل بالحج أو العمرة أن تغتسل، هذا الغسل المستحب حتى الحائض والنفساء، إذا غسل الإحرام من الأغسال المستحب. العاشر الغسل دخول مكة، لأن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي قوى حتى يصبح، يعني مكان في حدود مكة ويدخل نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله حتى يصبح ويغتسل، إذا بيبيت بذي طوى ثم يغتسل ويدخل مكة إيه؟ نهارا، فكان ابن عمر يصنع ذلك، هل ذلك من باب السنية أو من باب العادات الجبلية؟ هذا ما اختلفت فيه أنظار أهل العلم، لأنه من قال ليس ذلك بسنة لا مبيت في هذا المقام ولا سائر الأعمال، ومنهم من قال أنه قصد ذلك، قصد ذلك فبالتالي قصد التشريع به فيحمل على السنة. نعم، ما هو كل ما يتعلق به بقى، هو بات في هذا المكان ثم قام فاغتسل ودخل نهارا، هل كل ذلك مقصود منه أم فعل ذلك فعلا جبليا، نام ثم قام فاغتسل ودخل، ومنهم من حمل ذلك على الايه على السنة. نعم إيه؟ مش هقول الراجح، لكن الأولى هو الاغتسال خروجا من الايه من الخلاف، حتى وإن كان ذلك ايه يعني قلنا أنه خارج عن إطار السنية، وإن كان من الأفعال العادية، هل يسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها أم لا؟ نعم يستحب التأسي أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم في العاديات التي لم يقصد بها الايه التشريع. يقول هنا ويذكر عن يوسف صلى الله عليه وسلم أنه فعله ولو مع حيض، ولو مع حيض أيضا لدخول مكة كالإحرام تغتسل لحيض أو نفاس للإحرام. قاله في المستوعب، قال الفتوحي في شرحه على المنتهى: وظاهره لو كان بالحرم كالذي بمنى إذا أراد دخول مكة فإنه يستحب له الغسل كذلك. يعني عايز يقول لدخول مكة، المقصود مكة بذاتها لا الحرم، المعلوم أن منى حرم وأن مزدلفة إيه، وأن مزدلفة حرم، لكن هو المقصود بهذا الغسل هو دخول مكة لا دخول الإيه الحرم. فلو كان حتى بمنى أو مزدلفة وأراد أن يدخل مكة فأيضا على هذا القول يستحب له الإيه الغسل. وأيضا في الحقيقة هو فيه معنى الغسل للجمعة والعيدين وهكذا، لأن مكة هي مجتمع الإيه، مجتمع الناس أو مجمع الناس، المكان الذي يجتمع فيه إيه؟ فيه الناس، فأيضا سيلحق بإيه بعلة الاغتسال للإيه للاجتماع. والحادي عشر الدخول حرم مكة، يبقى دخول الحرم إيه، يبقى إحنا قلنا دخول مكة أو دخول الحرم بقى عموما، دخول إيه حرمها أي حرم إيه حرم مكة. والثاني عشر الغسل الوقوف بعرفة، روى مالك عن نافع عن ابن عمر كان يغتسل إحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة، وهذا السند يسمى بسلسلة الذهب عند المحدثين، يعني فعل ابن عمر فعل إيه، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في يوم إيه عرفة، لكنه من فعل إيه ابن عمر، فمن اعتقد أنه فعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم تأسى به في ذلك، ومن اعتقد أنه فعله إيه باجتهاده فلا نقول أن ذلك سنة، لا نقول أن ذلك إيه أن ذلك سنة، لكن هو في الحقيقة فيه معنى الاغتسال للجمعة وللعيدين ولباقي الأغسال، لأنه اجتماع، اجتماع ليه الاجتماع. ثم قال والثالث عشر الغسل طواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، رمي جمار في كل يوم أيضا لأنه يجتمع في كل يوم، وكل معاني الاغتسال في هذه المواطن أو في هذه الأعمال لأنها تجتمع فيها الناس. وقال ولم أرى من تعرض لذلك، وإنما يؤخذ من التعليل فأنهم قالوا، هم يعللوا لأنها أمساك تجتمع لها الناس ويزدحمون فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا فاستحب كالجمعة. يبقى كل هذه العلة تشمل إلا هذه الأغسال أو غالب هذه الأغسال الموجودة. وفي منسك ابن الزاغوني ولسعي أيضا يستحب له لنفس المعنى السابق. قال في المبدع ونص أحمد ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لكل اجتماع مستحب. خلاص يبقى الكلمة الأخيرة دي بتعمم استحباب الاغتسال لكل هذه الاجتماعات الشرعية، لكل هذه الاجتماعات الشرعية. قال ولا يستحب الغسل لدخول طيبة ولا للحجامة، كأنه يرد على البعض الذين إيه استحبوا الغسل لدخول إيه لدخول طيبة، ولعلهم جعلوا نفس العلة التي هي الغسل لدخول مكة، مكان يجتمع فيه الناس وخصوصا في وقت الإيه في وقت الحج، فالعلة واحدة التي ذكرت. نعم، لكل اجتماع، لكل اجتماع يستحب الغسل، لكل اجتماع شرعي يستحب الإيه الغسل، يعني هذا الاجتماع مشروع، يعني مش اجتماع على محرم يقول يستحب له الغسل، شيء كده بقى يدو انه اجتماع ايه مشروع، مشروع اجتماعات واجبة كالجمعة اما اجتماعات مستحبة. ويتيمم استحبابا للكل اي لكل الاغسال المستحبة لحاجة، اي عند حاجته، حاجة الصحيح الى الماء، يعني لو كان محتاجا الى الماء فله أن يتمم لهذه الأغسال المستحبة لحاجة، وهذه الحاجة إما لحاجة صحيح إلى الماء أو إما لعدمه الماء أو لعدو يحول بينه وبين الماء، يعني إما أنه لا يستطيع أو لعذر لا يستطيع أن إيه طيب، أو يكون الماء يسيرا أو يكون الماء ببئر ولا يجد آلة يستقي بها أو نحو ذلك. يبقى احنا كده آخر فقرة، ولما ويستحب التيمم لما يسن له الوضوء ان تعذر. ويبقى الفقرة الأخيرة دي ممكن ايه نقراها المرة الجاية ان شاء الله تعالى مع اول ايه درس التيمم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.